الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. سبحانه له دعوة الحق حرص عليها وأوجب التبشير بها، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وضع الحجة وأتم المحجة، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا رسول الله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. صلى اللهم عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أما بعد، يا إخوة المسلمون، كان الخليل عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام أستاذ فن المناظرة وأستاذا في الحوار والجدل بالتي هي أحسن مع الذين ينكرون رب العباد وينكرون الحق لأن قلوبهم غلقت عن قبول الحق. نسأل الله سبحانه أن يفتح قلوبنا لقبول الحق وقول الحق، إنك يا رب أنت الحق تهدي إلى الحق المبين. سيدنا إبراهيم تحاور مع هذا الرجل المجرم النمرود، وادعى النمرود كذبا وزورا أنه يستطيع أن يحيي وأن يميت، فاعتبر إطلاق رجل كان في سجنه أن هذا إحياء، وقتل الآخر واعتبر أن هذه قدرة على الإماتة، قال أنا أحيي وأميت. فألجمه الخليل الحجة، قال فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر. بعد هذه المناظرة يسير الخليل على شاطئ البحر، فيجد أن دواب البحر تخرج لتأكل من بقايا موجودة على شاطئ البحر، كائنات ميتة، ويرى الطيور وهي تهبط وتأخذ من هذه الرمم ثم تطير مرة أخرى. تدبر الخليل فيما يرى وقال إن هذه التي ماتت ثم طارت في أجواف كائنات أخرى سوف تموت أيضا. عندئذ كما أن الخليل أنعم الله عليه بالخلة فأراد أن يستكشف القضية ليرى كيفية الإحياء. وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى، قال له ربه أولم تؤمن؟ قال الخليل بلى أنا قد أمنت ولكن ليطمئن قلبي. فأمره رب العباد عز وجل أن يأخذ أربعة من الطير فيقطعهن إربا ثم ينثرهن على الجبال من حوله ثم يدعو هذه الطيور ليرى ماذا سوف يحدث. وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن؟ قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إلي ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. أولا، سيدنا إبراهيم قمة في الأدب، يختلف عن الطالب الأول الذي طلب في الآيات التي تسبق هذه الآية العظيمة في سورة البقرة، أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها، يقال أن العزير لما دخل قرية وجد كل القرية بيوتها كما هي، بساتينها كما هي، آبارها كما هي، دوابها كما هي، لكن وجد كل أهل القرية موتى. قال أن يحيي هذه الله بعد موتها؟ فكأن السائل الأول كان ليس في درجة أدب الخليل، قال أن يحيي هذه الله بعد موتها، لكن الخليل قال مؤدبا لأنه قمة في الأدب، قال رب أرني كيف تحيي الموت، يعني لم يقل دعني أرى أو دعني أشاهد أو أنا أريد أن أشاهد، لا، جعل مسألة الرؤية مقدرة بتقدير الله سبحانه، ولم يقل كما قال عزير او الرجل في الآية السابقة كيف يحيي الله هذه بعد موتها، لكن الخليل قال ربي من باب الربوبية من باب التربية قال ربي ارني اي ضع في قدرة الهية غير بشرية محضة حتى استطيع ان ارى، ارني كيف تحيي الموتى. يقول له ربه اولم تؤمن؟ قال بلى، الايمان موجود، ولكن الانسان بعد ان يرى شيء عظيم. مثال، عندما يعني تعرف انت او قرأ اجدادنا الاية الكريمة وترى الجبال تحسبها جامدة ويتمر مر السحاب صنع الله الذي اتقن كل شيء، الصحابي اقر ولكنه لم يرى، لكننا نحن احفاد الصحابة رأيت وعلمنا علما يقينيا ان الجبال تتحرك مع الارض حركة، هكذا هي قدرة الله سبحانه. فجدنا واجدادنا من الصحابة لم يروا هذا ولكنهم ايقنوا وامنوا، ولكن الانسان لما يرى بعينه ويعقل بعقله ويرى بحواسه يزداد ايمانا، قال بلى ولكن ليطمئن قلبه. قال له ربه فخذ اربعة من الطير. لماذا الطير؟ لما لم يأخذ اربعة من الحيوانات؟ اربعة من اي كائنات؟ قضية احياء واماتة. ليه؟ ايه مدلول الطير في اللغة او في هذه القصة؟ همة الخليل همة عالية، يريد ان يرى الملكوت ويريد ان يرى بعض اسرار الملكوت وبعض اسرار اعادة الحياة الى الاموات. عندئذ رب العباد يقول لو خذ اربعة من الطير، الطير لا تسير على اقدامها وانما غالبا تطير في الافق، فكأن همة الخليل عالية فيشهده رب العباد عز وجل هذه الطيور التي عندما نراها نرفع رؤوسنا لنسبح بحمد الله. هذه الهمة العالية التي كانت عند الخليل اعطاه الله عز وجل هذه الرموز الاربعة. طب لماذا كانت طيورا اربعة؟ لماذا لم يكن طير واحد؟ يعني لو اخذ خذ طيرا فاذبحه وفرق اجزاءه ثم ادعوه يأتيك، لكن لماذا اربعة؟ كأن رب العباد يقول انت تريد دليلا واحدا على الاحياء بان ارسل لك طيرا او حيوانا او كائنا حيا يموت ثم احييه باذني، انت يا ابراهيم طلبت على قدر عبوديتك وانا اعطيك على قدر ربوبيتي، واين الربوبية من العبودية؟ اذا قضية انت تريد حالة واحدة، انا اعطيك اربعة. طب لماذا اربعة ليس خمسة؟ لان الجهات التي تحكمنا جهات اربع، مشرق المغرب شمال الجنوب، فكأنك ايها العبد تعبد رب العباد في الشمال كما تعبده في الجنوب وتسبحه في المشرق كما تسبحه في المغرب، كل الاتجاهات يجب ان تسبح فيها الله وتوحد فيها رب العباد سبحانه وتعالى. خذ اربعة من الطير، ما هذه الطيور؟ امره ان يأخذ طاووسا وغرابا وديكا ونسرا، وان يذبحها ويقطعها اربا ينتف ريشها ثم يخلطها مع بعض ثم يلقيها على الجبال من حوله. طب لماذا هذه الطيور؟ لماذا لم تكن الحدقة والعصفور والهدهد؟ لماذا هذه الاربعة؟ واجمع المفسرون على هذا. اولا لان الطاووس فيه خيلاء، ولان الغراب فيه حرص، ولان النسر فيه انقضاض، ولان الديك في حب السيطرة على الدجاج على الاضعف. فكأن الله يقول يا ابراهيم ويا من تؤمن برب ابراهيم عليك ان تنحي هذه الصفات الاربعة الموجودة في هذه الطيور الاربعة، ليس عليك ان تفخر بجمالك او بمالك كما يصنع الطاووس، وليس عليك ان تنقض على الناس لانك قوي، وليس عليك ان تكون حريصا كحرص الغراب، وليس عليك ان تسيطر كسيطرة الديك. خذ اربعة من الطير فصرهن اليك، اي تعرف اليهن جيدا، ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا، ثم ادعهن اي نادي عليهن، قل تعالوا باذن الله كما ان الخليل يريد ان يقول يا ربي لقد طلبت مني ان اذبح ولدي اسماعيل وقد كان كائنا حيا اي انسان فيه روح فطلبت مني ان احوله بلا روح عند الذبح فامتثلت لامرك يا رب فاجعلني اشاهد من لا روح فيه تدب فيه الروح مرة اخرى. يعني الاسماعيل طلبت مني ان كائن حي اذبح ولدك يا بني اني ارى في المنام اني اذبحه فلما اقتربت من تنفيذ امرك اوقفتني يا رب رغم انني كنت عازما على تنفيذ امرك بان اجعل الذي له روح لا روح فيه فيا رب بقدرتك اجعل ما لا روح فيه ان تدب فيه الحياة مرة اخرى. فلما سبحان الله وزع هذه الاجساد وهذه الاجزاء من الطيور على الجبال المحيطة به عندئذ ادعهن يأتينك سعيا. اولا هذه الطيور تطير لكن يا ابراهيم لما تدعوها تأتيك سيرا على الاقدام يسعى الانسان يسعى على الارض يعني يحث يغذ في السير يسرح في الحركة هذا هو الايه هذا هو السعي نسعى بين الصفا والمروة اي نغذ سبحان الله ونهرول هذا السعي ان تأتيه الاربعة من الجبال المحيطة به سائرة على اقدامها لانها لو طارت فوقه ربما لا يتبين ان هذه هي الطيور الاربعة التي كانت في حوزته حتى يتبين له من قريب ان هذه هي الطيور التي ذبحها وقطعها اربا واخرج منها الروح واخرج منها الحياة عندئذ يناديه رب العباد ادعوهن يأتينك سعيا. فلما تبين قال اعلم ان الله عزيز حكيم وحدوا رب العباد سبحانه وتعالى في كل وقت واشكروه على نعمه. اللهم انا نسألك ان تجعلنا من الموحدين الشاكرين المتفكرين في كتابك يا رب العالمين. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. احمد الله رب العالمين واصلي واسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اما بعد احبتي في الله ان التدبر في كتاب الله عز وجل يرقق القلب ويشحن الانسان دائما بالقوة. ايها الانسان المسلم الصادق الموحد اريد ان اقول لك كلمات محددة تعليقا على هذه القصة العظيمة في سورة البقرة. اولا الله وحده هو القادر على احياء الموتى وقد يصاب الانسان لكثرة ذنوبه بموات قلبه فمن الذي يحيي موات قلوبنا؟ الله رب العالمين. وكيف يحييها اذا لم يرد الانسان صاحب القلب نفسه ان يحيي قلبه؟ كيف احيي قلبي؟ كيف احييه وهو مليء بالحسد وبالحرص وبالغل وبالكبر وبالفخر والخيلاء والسيطرة كما هي سلوكيات الطيور الأربعة؟ كيف هذا قلب لا يعرف أن يعود إلى الحياة مرة أخرى؟ إن القلوب أنواع، قلب فيه ذكر الله وقلب فيه أنه موصول بالله وقلب الدنيا فيه طافحة من حب الدنيا والتمسك بها واذا ضاع شيء حزن عليه اذا مرض حزن اذا صنع كذا حزن لانه قلب ليس موصولا برب العباد سبحانه وتعالى. هذا هو الامر الاول. الامر الثاني يا من فقدت الامل في هداية ولدك او هداية ابنتك او زوجتك او زوجك او مديرك في العمل او من يعمل تحت يدك الجأ الى رب العباد كما لجأ الخليل وقال رب ارني كيف تحيي الموتى قل يا رب اللهم احي لي موات قلب ابني اللهم احي لي موات قلب ابنتي اللهم اهد لي زوجتي اللهم اهد لي جاري. رب العباد سبحانه يقول للشيء كن فيكون. فلا يستعظمن انسان احدا على رب العباد سبحانه وتعالى. فاللهم اجعلنا من الذين تستجيب لهم دعاءهم يا رب العالمين. الامر الثاني وهو امر مهم. المسلم قبل ان اغادر هذا المكان لان الشمس شديدة الحرارة على اخواننا خارج المسجد اللهم اظلنا بظل عرشك وما لا ظل الا ظله. المسلم يجب ان يفرغ وقته قليلا لمن يعود. كيف؟ لان هذا احياء موات القلب. العلاقات تموت بين الاب والابن بين الاب والبنت بين الام وبناتها بين الزوج وزوجته. بماذا؟ باننا لا يتفرغ احدنا للاخر. قال الولد لأبيه يا أبتي أريد أن أجلس معك ساعة. قال الوالد يعني أنا ليس عندي وقت وأنت لا تدرك أن هذه الساعة يعني انفق انا يعني اكسب فيها انا 100 درهم. فلا ليس عندي وقت يا بني، انا انفق عليك وعلى اولادك اخوانك وعلى امك وعلى البيت وعلى الايجار وعلى الكهرباء، فليس عندي وقت اضيع ساعة تجعلنا نخسر 100 درهم. صار الولد كاسف الباب حزينا. بعد ايام جاء لوالده وقال يا ابتي اريد منك 5 دراهم. قال انت لك مصروف تأخذه، لماذا تأخذ مني 5 دراهم؟ اذهب، انت ولد دائما يعني مطالبك كثيرة. ذهب الولد كاسف البال الى غرفته، استشعر الاب انه احزن ولده من اجل 5 دراهم. ذهب الى ولده وقال يا بني معذرة فقد اغضبتك، خذ هذه 5. وضع الولد يده تحت الوسادة واخرج بضع دريهمات وظل يعدها ويعدها الى ان وصل الى 95 درهما، فوضع 5 الجديدة فاكملت 100، فناولها لابيه. قال ممكن ان اشتري من ابي ساعة اقضيها معه حتى لا تضيع عليه 100 درهم. هذه قصة ابنائنا جميعا، اتقوا الله في اولادكم، نسأل الله سبحانه وتعالى ان يربيهم لنا على الكتاب والسنة. اللهم اجعل لنا اول يومنا هذا صلاحا، واوسطه نجاحا، واخره فلاحا، لا تدع لنا فيه ذنبا الا غفرته، ولا مريضا الا شفيته، ولا عسيرا الا يسترته، ولا كربا الا اذهبته، ولا هما الا فرجته، ولا دينا الا قضيته، ولا ضالا الا هديته. اللهم هيئ لبناتنا ازواجا صالحين، ولابنائنا زوجات صالحات، واطرد عنهم شياطين الانس والجن، واغفر لنا منك يا رب العالمين، واختم لنا منك بخاتم السعادة اجمعين. اللهم اجعل هذا البلد امنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله، ومن اصدق من الله قيلا. نكمل حديثنا بعد الصلاة ان شاء الله. واقم الصلاة، قوموا الى صلاتكم يرحمكم الله. احمد الله رب العالمين، واصلي واسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اما بعد، قبل ان نبدا الدرس ان شاء الله، ملاحظات على اداب خطبه الجمعه. يعني اليوم مثال بسيط، الاخوه بارك الله فيهم يعني اتوا مبكرا الى المسجد، واضطررنا ان يتزاحموا وان يتراصوا وان يقترب بعضهم من بعض ويسعوا لاخوانه. بعض الاخوة يبدو انهم عندهم تعالي او كبر، يدخل فيها بعد بداية الخطبة ويتخطى الرقاب ويريد ان يصل الى الصف الاول ويقف ليصلي. لو يعني كان الامام مالك او غيره كان يقعده، لكن يعني انظر اليه ولا كان، سبحان الله يا اخي، لا داعي للكبر داخل بيت الله. بس يعني من الاخر كده، لا داعي ان تتكبر في بيت الله. انت جيت متأخر صلي خارج المسجد، ما ينفع هذا الكلام. يعني هذا الكلام ليس في ادب الاسلام مطلقا. ليه؟ لماذا انت تتخطى الرقاب؟ ليه؟ من انت؟ لماذا؟ كلنا ما فيش احنا صلى مع ليه كبار المصلين، ما فيش كبار مصلين عندنا ولا كبار المصلين. تصلي تقف تصل عايز مبكر، تعال الساعة 10 تجلس وحدك في المسجد. جميل. لكن ان تأتي متأخرا تتخطى الرقاب. قال الرسول صلى الله عليه وسلم لعثمان لما جاء متأخرا وتخطى الرقاب، قال يا عثمان أآنيت وآذيت؟ يعني انت جاي متأخر وكمان تؤذي الناس؟ هذا ليس من ادب الاسلام. فارجو ان تلاحظ هذه الملاحظة. الاخوة الذين يأتون متأخرين بارك الله فيهم يصلوا حيث وصل به المجلس. يعني ليس هناك مصلي له ميزة خاصة، مصلي كلنا نصلي في بيت الله. لما نحن نشعر بعزتنا الوحيدة ونحن بين يدي الله وفي بيت الله؟ غير كده اديك شايف العالم كيف ماشي. فأرجو من الإخوة الذين أنا أؤكد، لأن بعد ذلك نبتدي نستخدم الفقه. إحنا الأول سكتنا مرة واثنين وعشرة، اجلس يا فلان أثناء صلاته. هذا يعطى الإمام الحق في هذا عند جمهور الفقهاء. وبعدين جاي متأخر، طب ليه؟ أنت جاي متأخر صلي خارجه. فلا داعي للشوشرة لا على الإمام ولا على الأخوة ولا على الإخوة، لأنه الأخ الجالس بدأ يهتم بخطبة الخطيب. وإحنا أصبحت خطبتنا 10 دقائق، يعني ما يعني إن فاتت المستمع جملة طارت منهم عن الخطبة. فأرجو ألا تشوش على المسلمين. لذلك كان فقه الرسول صلى الله عليه وسلم، من مس الحصى فقد لغى. يعني مس الحصى؟ يعني واحد يلعب في السجادة وهو جالس أثناء خطبة. يعني الرسول يطالبنا بالإنصات التام لأنها تشبه الصلاة. الجمعة هي مقام الظهر، الظهر 4 ركعات، قامت الخطبة بمقام ركعتين، فلا يجوز أن أسلم على على على مستمع خطبة الجمعة، ولا يجوز أن أرد السلام، ولا يجوز أن أشمت العاطس، ولا يجوز أن ألعب في المسبحة أو في يدي أو أضبط الساعة. كل هذا لأن الخطبة تأخذ ما أخذ الصلاة، فأرجو أن يلاحظ هذا الأمر. طبعا هذا الكلام بالنسبة للإخوة، بالمرة بالنسبة للأخوات، عشان احنا عدلنا الأخوات. الشكوى ما زالت مستمرة، وما زال النادي الأطفال مستمر. يا أخوات الحر، والأخوات جايين من أماكن بعيدة، ومنهن من تريد الاستفادة والاستماع، لكن الأخوات يرسلوا رسالات طويلة كل أسبوع، ويوصلون عن طريق الأزواج أن الشوشرة، وأن في كل واحد منهم عايزة تعمل إمبراطورة. لا، إمبراطورة في بيتك، إمبراطورة في بيت الله، وأمرة وناهية لا، ليس في بيت الله، بيت الله كلنا سواسية، اجلسي حيث وصل بيك المجلس. وفي مكان عاملينه للأخوات بأطفال، وفي للأخوات من غير أطفال، وبعد شوية للضوضاء هنمنع المكان اللي بأطفال ومن غير أطفال، ونوسع للإخوة الرجال، ويعني نضع عن الأخوات خطبة الجمعة ويستريحوا في بيوتهم. لكن احنا نقول يعني هم خير وبركة، وربنا يبارك فيهم، وبيتعبوا وبيجوا ويسمعوا. فيعني كما عبرت احداهن عن طريق يعني رسالة ارسلتها بالنيابة عن كثير من الاخوات، قول ان الاخوة اللي عندك بيتسامروا ويدردشوا ويفضفضوا ما عندهم في الاعمال طول الاسبوع، لكن احنا الوسيلة الوحيدة للفضفضة والدردشة عندما نأتي للمسجد. ترد انت تقول ايه؟ سبحان الله، جاي عشان الفرصة الوحيدة للدردش فيها مع اخواتها في بيت الله، ارد انا اقول ايه بالله عليك؟ ها؟ الله يسامحك انت وهو، خلاص ما علينا. احمد الله رب العالمين، واصلي واسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اما بعد، دايما الاوامر والنواهي صعبة، حتى الفقه صعب، كلمتكم الفقه صعب، هو كده اوامر ونواهي. احنا عشان نضبط الايقاع وفق الكتاب والسنة نجد الامر صعب، زي درسوا لنا في المرحلة الابتدائية في النحو، شرب المريض الدواء مرا، صح ولا لا؟ ومرا اعربوه ايه؟ حالة كونه مرا. دايما الامر المعروف، وامر بالمعروف وانهى عن المنكر، ها، واصبر على ما اصابك، واصبر على ما اصابك. فالانسان سبحان الله يصبر على مسألة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. نعود الى الروحانيات العظيمة التي في سورة البقرة من قصة الخليل عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. حقيقة يعني طلب اي شيء من الله سبحانه وتعالى فتحه عباد الله الصالحون يسألوا رب العباد كل شيء. سيدنا زكريا لم يرزق الولد، دعا ربه، هب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا. انت للأسف الشديد يقول واجعله ربي مهندسا واجعله ربي طبيبا. طب مهندسا وغير رضي بايه؟ هيهد البنايات على ايه؟ على ساكنيها. طبيبه مش رضي، بدل ما يعالج المريض يجيب اجله، صح ولا لا؟ يحوله يعني الى من يعني حي بروح الى ميت بلا روح، صح ولا لا؟ ان كان محاسب وغير رضي يعمل ايه؟ يسرق الشركة، صح ولا لا؟ ان كان موظف وغير رضي ياخذ الرشوة. فاسأل الله ان يكون رضيا، يعني قانعا، راضيا بما اتاه الله، راضيا بالتوحيد، راضيا بالعبادة، مستقيما على طريق الله. فدعا زكريا ربه فرزقه رب العباد، ودعا يونس ربه فأنجاه الله عز وجل، ودعا موسى ربه ففرق الله له البحر، ودعا عيسى ربه فأنجاه من بني إسرائيل الذين أرادوا قتله، ودعا في كل لحظة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فكان الله معه في كل وقت وفي كل حين. سيدنا إبراهيم قمة في الأدب مع الله في كل مواقفه. في مرة يبدأ الخليل قبل الدعاء بالثناء على الله، هذا أدب. يعني أنت قبل ما تدعو تقول سبحان ربك، سبحانك ربي العلي الأعلى الوهاب، هكذا في بداية الدعاء. ليه؟ تفتح الدعاء بالثناء على الله. هكذا قال الإيه الخليل، قال ربي، ربي يدعو يثني على الله بالربوبية ربي. لكن عزيز ماذا قال؟ قال أن يحيي هذه الله بعد موتها. هذا يعني أقل أدبا، لكن الأدب الكامل عند الخليل. الأدب الكامل عند واحد بعد ما يطلع من المسجد يقول كده أنت تقول على عزير وهو نبي من الأنبياء، من الذي قال إن القصة تخص عزير؟ هذا اجتهاد المفسرين. هناك من المفسرين من يقولون إن هذا الذي قال أن يحيي هذه الله بعد موتها رجل من الكفار، رجل كافر من باب التعجيز، أن يحيي هذه الله لم يقل ربي، زي من إسرائيل لما راحوا لسيدنا عيسى، يا عيسى ابن مريم ها هل يستطيع ربك، مش هل يستطيع ربنا، مش ادعو لنا الله، لا هل يستطيع، سوء الادب في السؤال، هل يستطيع ربك، هذا سوء ادب. لكن سيدنا ابراهيم قمة الادب، يقول الذي خلقني فهو يحيي، والذي هو يطعمني ويسقيني، ها واذا ها مرضت، اذا مرضت، خلي بالك اذا مرض، هي نص، سياق النص يقتضي ايه، الذي خلقني ها فهو يحيين، والذي خلقني ها والذي هو يطعمني ها ويسقيني، كان سياق يقول ايه، واذا امرضني ها فهو يشفيني. لكن ادبا مع الله ماذا قال، ها اذا مرضت انا سبحان الله. هكذا كان الخضر مع الكريم، قمة الادب. جيب الخير، قال فاراد ربك ان يبلغ اشدهما ويستخرج كنزهما، ده بالخير. في الشر في عيب السبيل قال ايه، ها مش يقول فامرني ربي ان اعيبها او الهمني ربي ان اعيب، لان الله لا يلهم ولا يأمر بالايه، بصناعة الشر. قال اما السفينة ها فاما السفينة ها فكانت لمساكين يعملون، فاردت ان اعيبها، فجعل العيب لمن، لا نحن معشر العرب، لا ما شاء الله علينا، العيب ليس لنا، العيب في غيرنا، هذه مصيبة عربية كبيرة سبحان الله. يعني مسألة الاسقاط لا حول ولا قوة الا بالله. يعني كنا في مؤتمر بالامس واستاذ فاضل يحكي عن هذا الرجل الامريكي اللي ضبطوه وسجنوه لانه تزوج كم امرأة، تزوج 330 امرأة ما شاء الله، وكلهم على ذمته ما شاء الله، وفي امريكا يعني سبحان الله، والكل يحب كلهن يحب يعني يعشقنه، عجيبة طبعا، اكيد الكل عايز يعرف ايه السر يعني يقول لك يا اخي احنا مش عارفين السيطرة على انا يعني، وانت من الموحدين ما شاء الله، يعني لو كنت من المعددين تبقى ايه، لا اله الا الله. فالصحفية الامريكية طلبت زيارته، فخلي بالك، فلما سألته قال له كيف انت كنت تسيطر على كل واحدة وتأخذ منها كل ما لها في البنوك، هو يسيطر عليه وقت يعني، يا سلام على الزواج اللي كله مكاسب ده، يعني يستولي على الزوجة وعلى رصيدها يعني سبحان الله. فانظر الى الرجل، ذكاء، بس ذكاء في الله، ما في ما اللص ذكي، بس ذكي في ايه، ها والمرتشي ذكي، نسأل الله الا يصيبنا بهذا الذكاء، وانما يعني يرزقنا بحسن الخلق. قال كنت اكلم كل واحدة عن ذاتها، يعني ايه، يفخم فيها. والاستاذ الفاضل يعلق يقول لكننا نحن نعامل زوجاتنا بالعنتريات، يرجع للشغل يقول ايه، المدير هذا عامل نفسه تعب المؤسسة وعلى المصلحة، انا مسكته قدام الموظفين يعني خليته لا يسوى يعني سمسمة صغيرة، مع ان العكس هو اللي حصل، خلي بالك من ده، بس هو يروح يعمل عنتريات على من، على المسكينة اللي قاعدة لا شافت ولا الكاميرا نقلت لها ولا الكاميرات نقلت لها ايه اللي حصل، خلي بالك. فالكارثة الكبرى ان عنترياتنا في صغير الامر وكبير بلاش. اسأل اي موظف في اي مصلحة، وده فلان بيرضي الله كده بينه وبين التأخ، يعني مين اخلص انسان في المؤسسة دي، ها الاجابة ايه، يقول لك انا، لك معقول ده سؤال تسأله يا استاذ مع انك ذكي، انا والله يقطع. عارف المصلحة دي قائمة على دماغي انا، انا في البتاع في الامس يقول اهو واحد يطلع من منكم كده يقول ايه، المؤتمر ده كله اللي رتبه واللي نظمه واللي عمل الساوند سيستم واللي نظم المحاضرين واللي عمل اللقاءات واللي جاب الصحافة واللي جاب الاعلام والتلفزيون، العبد لله بلا فخر، بلا فخر. اما الفخر والله ابننا بيضحك سبحان الله، طب لا اله الا الله، اما بلا فخر، اما اين الفخر يا اخي سبحان الله. ها هذا الكلب. سيدنا ابراهيم كان قمة الادب، سيدنا الخضر كان قمة الادب. الجن قالوا وانا لا ندري اشر اريد بمن في الارض ام ايه، ام اراد بهم ربهم رشدا. في الرشد باي ارادة اتى؟ ذكر ارادة من؟ ارادة الله. وجاء في ارادة الشر وقال اشر اريد بمن في الارض، ده فعل مبني للايه؟ المجهول، لانه لا يقول اشر اراد الله، لان الله لا يريد بالعباد ايه شرا. هكذا هكذا بأدب. هذه قمة الادب، هذه قمة الادب. سيدنا عيسى انت قلت للناس اتخذوني وامي الهين من دون الله. الان هو في موقف رد تهمة، صح ولا لا؟ ما هو بنو اسرائيل ادعوا او النصارى قالوا ان الرجل ده قال لنا ايه، ها اتخذوني انا وامي الهين. أأنت قلت، شو عشان ما لا يكون للناس حجة على الله عز وجل، أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ قال سبحانك سبحانك إن كنت قلته فقد علمته. شو الأدب، أدب التوحيد. تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب. ها ما قلت لهم إلا إيه؟ إلا ما أمرتني به. فلما توفيتني ها كنت انت الرقيب عليهم، ان تعذبهم فانهم عبادك وان تغفر لهم فانك انت الايه، مش الغفور الرحيم، لا العزيز الحكيم. ليه؟ لانه مش في موقف طلب مغفرة، لا ده في طلب ايه، ها رد تهمة. فمش موقف انه يطلب المغفرة للناس دول، ده طلب انه يرد عن نفسه ايه، يمسك بقوائم العرش يوم القيامة يقول يا رب لا اسألك عن مريم امي وانما نفسي نفس. يا الله يا الله، يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها، تجادل. سبحان الله. يعني الحجاج كرهه اهل العراق، كان مكروه. فواحد عراقي متمرد راح بالليل ليلة الجمعة وراح كاتب على المنبر اللي يخطب عليه الحجاج، قل تمتع بكفرك قليلا انك من اصحاب النار. الحجاج وطلع على المنبر قرأه، الله، فوقف على المنبر قال اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قل موتوا بغيظكم لن تنالوا خيرا، لا حول ولا تفرق معه. الله يرحمه الشيخ عبد العزيز البشري، كان ابوه شيخ الازهر، وكان ابن عبد العزيز ازهري، ولكن كان يجلس مع الشعراء والادباء، وكان له في الفكاهه، فكان يعلم الاولاد وقاسي عليهم اللغه العربيه والنحو. فخلع عزكم الله الجبه اللي يلبسها دي، هذه التي يلبسها الاخوه الازهري، وعلقها ودخل يتوضا. فالاولاد جنب الطباشير ورسموا على ظهر الثوب بتاع الشيخ ده صوره حمار. فخرج من الحمام قال مين مسح وجهه فيكو في هذه ال يجيب منين الردود السريعة دي؟ سبحان الله العظيم. ما علينا ما علينا، نحن نرفض هذا الكلام. المهم ما علينا. المهم فالإنسان سبحان الله في قراءته لكتاب الله يجد هذا الأدب العالي، يجد هذا الادب. سيدنا ربي ارني، يا رب ارني، كما قال ربنا عن حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من فين؟ من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله. ليه؟ مش ليرى او ليشاهد، وانما ايه؟ لنريه. يعني ايه؟ في طاقته البشريه هل يرى؟ لا. ازاي؟ واحد يروح من المسجد الحرام للمسجد الاقصى اللي يضربه دي اكباد الابل في شهر، الرحلة تاخد شهرين رايح جاي، ويصعد الى السماء السابعة وينزل ويعود الى فراشه وفراشه ما زال دافئا. يبقى في نقطتين. النقطة الاولى، اصل فراشه زال دافئا يعني ايه؟ انت فراشك يبرد بعد كام دقيقة من استيقاظك؟ خمس دقائق، ربع ساعة، صح ولا لا؟ الا اذا كنت نام بالسخان، لا مش معقول يعني اكيد هتبرد يعني بعد ربع ساعة هتهدى في الكهف، صح؟ طيب الربع ساعة دي تجعل انسان يذهب الى المسجد الاقصى الى بيت المقدس، وبعدين يطلع السماء السابع ويعود وما زال الفرج. اما ان الزمان قد اوقفه الله، من خالقه؟ سير الكون. سبحان الله. فإما أن الزمان قد توقف أو أن سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم لأن الله قال ليرى لنريه عندئذ اخترق الحبيب حاجز الزمان وحاجز المكان فخرج عن تكوين الزمان والمكان الخاص بالبشر. يدي يدي ولا في أمر ثالث من 25 سنة فيلسوف وما أكثرهم كان في المسجد قال يا شيخ تقول لنا إن الله يجمع الخلائق من آدم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليه في مكان واحد. قلت أي كان معقول ده احنا في المسجد مش لاقيين مكان. تقول لي المليارات دي كلها في مكان واحد. أيوة وإنا لموسعون. قال مهما يتسع المكان معقول هذا الكلام يا أخي؟ وتشوف الله قادر أن يجمعنا جميعا في ثقب إبرة. قال يا سلام أنا أقول لك الأرض الواسعة لا تكفي. تقول لي في ثقب كيف يعني؟ قلت له إما أن يصغرنا أو أن يوسع ثقب الإبرة. أنت مالك أنت؟ الخالق يصنع ما يريد يعني. الخالق فعال ما يريد. أنت مالك أنت؟ لكن شاغل باله ما. طب بالله عليه هو لو شغل باله ماذا أصنع لأنجو في هذا اليوم؟ مش كان أفضل؟ ها؟ قال ماذا أعددت لها؟ ولا قال له بما أجابه؟ قال ماذا أعددت لها؟ قال ما أعددت لها إلا حب الله ورسوله. قال أنت مع من أحببت. خلاص أنت مع من أحببت سبحان الله العظيم. فالمسألة في سيدنا إبراهيم قمة الأدب. قال ربي أرني كيف تحيي الموتى. الله عز وجل قال أولم تؤمن؟ قال بلى ولكن يطمئن قلب سيدنا إبراهيم. مش عايز يشوف كيفية الإحياء ده يريد أن يلمس هذا الحنان الإلهي عندما يعيد الله سبحانه وتعالى الحياة لتدب في هذه الطيور الأربعة. ورأى المثل واضحا أمامه لأن الله سبحانه وتعالى لا يخيب ظن عبد من عباده فما بالك بالخليل عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. في ملمح أخير قبل نهاية الدرس كأن الخليل أطلعه رب العباد. ما ربنا أطلع الخليل على إيه؟ على الملكوت. وكذلك نولي إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. يعني إيه يري ملكوت؟ كشف له الحجب فرأى ما لا يراه البشر العادي. فيبدو أنه قرأ شيئا أن واحدا من أبنائه نبي سوف يعطيه الله القدرة على الإحياء بإذنه سبحانه وتعالى. عيسى بن مريم تأخلقه من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا فتنفخ فيكون طيرا بإذنه وأبره الأكمع والأبرص وهكذا سبحان الله. فكأنه يقول يا رب أنت سوف تكرم واحدا من أحفادي بقضية الإحياء فيا ربي أرني كيف تعطيه هذه القدرة فأرني إياها حتى أطمئن. لأن الأنبياء كلهم لحمة واحدة. الأنبياء إخوة لعلات أمهات مختلفات أمهاتهم شتى ودينهم واحد. من منا لا يشتاق إلى أن يجاور الخليل في الجنة؟ كلنا. طيب هل لا نعمل لنكون جوار هؤلاء ونصبر على لواء الدنيا ونتوكل على الله ولا نجعل الدنيا هي أكبر حرصنا وأكبر علمنا ومبلغ مبتغانا وإنما نجعلها وسيلة اعبروها ولا تعمروها. لأن العبد عندما يعمر الآخرة إنما ينتقل من الخراب إلى العمران. لكن تظل تعمر تعمر تعمر في الدنيا فيما تظن وتخرب الآخرة لا يطمئن القلب إلى الانتقال من العمران للخراب ولكن يطمئن من الانتقال من الخراب إلى العمران. اللهم انقلنا من ذل المعصية إلى عز الطاعة. أكرمنا ولا تهنا. أعطنا ولا تحرمنا. زدنا ولا تنقصنا. كلنا ولا تكن علينا. أثرنا ولا تؤثر علينا. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. نلقاكم إن شاء الله على شاشة الشارقة العاشرة مساء إن شاء الله. ولا تنسونا من صالح الدعاء. وقد صافحتكم جميعا وقبلتكم جميعا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.